نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير، وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد. نرجو بيان الحقيقة. ما نعلم بالتعانق أصل إلا إحنا عادة يرى عليها الناس، إنما مشهور الدعاء في القبول، إذا لقي أباه وتعالى وصار تعالى في القبول هذا من عمل أهل السلف. أما المعانقة لأجل هذا الخصوص ما أعلم لها أصلا، وإنما هي عادة للناس. فالأفضل المصافحة واحترامها، عند اللقاء يقام أخاه ويقول له هنأك الله في هذا العيد، أو بارك الله لك في هذا العيد، أو تقبل الله منا ومنكم، ما أشبه هذا، لا بأس به.